اعترف لك كنت خايف تيجي ساعه زي دي فجاه تمحي عن شفايف الابتسامه كانت حلوه بيك الدنيا هبقى فاكر كل ثانيه مش هشوفك مره تانيه بالسلامه بقيت عايش في ازمه كبيره الوحده عايزه تموتني وحشاني ريحك ده في حنونه بظلم الدنيا قاوتني الدنيا بقيت انت اتغيرت ليه ردا على الدمعه في عيني اسمعنا اقولك ايه لو فاكر اني هموت من بعدك او هيوقف قلبي في بعدك لا والنبي غلطان يا سيدي انا هنسى كلك على بعضك عايش معك او بلاك تارك اثر كبير جواك ابقى افتكرني في حياتك ربنا كف عني بلاك مش هنسى كلمة قلتها لي وذكريات اللي سبتها لي بحلم بيك في الليالي وبتاخد لك عشان كل شوقي اللي جوايا وانك كنت في يوم هنايا واني محتاج لك معايا وبفتقد لك صحيح رادف نصيبي وقدري لكن لابد من الشوق اهو كل يوم انا بصحى بدري وبرفع ايدي لربي فوق الدنيا بقيت هي جي انت اتغيرت ليه ردا على القهر اللي بي اسمعنا اقولك ايه لو فاكر اني هموت من بعدك او هيوقف قلبي في بعدك لا والنبي غلطان يا سيدي انا هنسى كلك على بعضك عايش معك او بلا تارك اثر كبير جواك ابقى افتكرني في حياتك ربنا كف عني بلا فاكر اني هموت من بعدك او هيوقف قلبي في بعدك لا والنبي غلطان يا سيدي طب انا انسى كلك على بعضك عايش معك او بلاك تارك اثر كبير جواك ابقى افتكرني